فصل. وتسن الطهارة والستارة، وعنه أنهما واجبان لأنه أحد الطوافين أشبه الطواف بالبيت. والأول المذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت: اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. أخرجه مسلم والبخاري نحوه. قالت عائشة: إذا طافت المرأة بالبيت فصلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة، ولأنها عبادة لا تتعلق بالبيت فلم يشترط لها ذلك كالوقوف. طيب، الطهارة والستارة في السعي سنة وليست بواجبة. طيب، دليل ذلك استدل لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فنهاها عن الطواف بالبيت. إذن السعي جائز للحائض، جائز للحائض، ولكن عائشة رضي الله عنها لم تسعى، كما ثبت ذلك في الموطأ وفي غيره أنها لم تسعى رضي الله عنها. وعلى هذا ينبني على هذا أنها لو حاضت بعد طوافها في العمرة وكذلك في الحج فلها أن تسعى. نعم. وإنما قالوا ذلك لأن أولا لحديث عائشة، وثانيا قالوا إن المسعى ليس من المسجد، ليس من المسجد. ويسن أن يرقى على الصفا والمروة ويرمل بين العلمين ويمشي ما سوى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولا يجب لما روي عن ابن عمر أنه قال: إن أمشي فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. وتسن الموالاة بينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بينه، ولا تجب لأنه نسك لا يتعلق بالبيت فلم يشترط له الموالاة كالرمي. وقد روي أن سودة بنت عبد الله بن عمر سعت فقضت طوافها في 3 أيام. نعم. والصواب أن الموالاة في السعي شرط كالطواف. فعندنا الآن موالاتان: موالاة بين أجزاء الطواف، وموالاة بين أجزاء السعي، وهذه شرط، وموالاة بين الطواف وبين السعي، وهذا ليس بشرط. واضح؟ إذا الآن الموالاة بين أجزاء الطواف شرط، لأنه إذا فرقه لم يكن عبادة واحدة. وكذلك الموالاة بين أجزاء السعي، فيسعى الشوط الأول ثم الثاني ثم الثالث متعاقبات، فلو فرقه أيضا لم يصح لأنه عبادة واحدة. بقينا الموالاة بين الطواف وبين السعي، هذه ليست بشرط، هذا ليس بشرط. فلو طاف في أول النهار وسعى في آخره، أو طاف في يوم وسعى في يومين، أو طاف أول الشهر وسعى آخر الشهر، فإنه يصح، لكنه يبقى على إحرامه، لا يتحلل حتى يفرغ من السعي. نعم. ويسن أن يمشي، فإن ركب جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا، ولما ذكرنا في الموالاة. والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترقى على الصفا والمروة ولا ترمل في طواف ولا سعي لما ذكرنا. نعم. قال: ويسن أن يمشي، والخلاف في هذا كالخلاف في الطواف، يعني يسن أن يمشي إذا كان معذورا، فإن كان غير معذور ففيه الخلاف السابق. ولا ترمل في طواف ولا سعي لما ذكرنا في الرمل في الطواف، وليس على أهل مكة رمل، لذلك نص عليه. فصل. فإذا فرغ من السعي فإن كان وليس على أهل مكة رمل، ماذا نقول؟ لذلك. طيب، نص عليه. والسعي هنا بين الصفا والمروة بين العلمين كالسعي كالرمل في الطواف، فمن يسن له هناك يسن له هنا، ومن لا فلا. وليس على أهل مكة رمل، لذلك نص عليه. فصل. فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا لا هدي معه، قصر من شعره وحل من عمرته، لما روى ابن عمر قال: تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل. اتفق عليه. وإنما جعل التقصير هنا ليكون الحلق للحج، فأما من ساق الهدي فليس له التحلل للحديث. وعنه أنه يقصر من شعره خاصة، ولا يمس شاربه ولا أظفاره، لما روى معاوية قال: قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص عند المروة. حديث صحيح، رواه البخاري ومسلم. طيب، يقول فصل: فإذا فرغ من السعي، الآن انتهت العمرة، انتهى نسك العمرة، إذا فرغ من السعي إن كان معتمرا فقط، إن كان معتمرا فقط قصر أو حلق حسب الحال. لكن هنا المؤلف يقول فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا لا هدي معه، يعني أحرم متمتعا وليس معه هدي، فإنه يقصر أو يحلق. والحلق أفضل إلا إذا كان الزمن قريبا من الحج، فإنه يوفر شعره لأجل أن يحلقه في الحج. وفهم من قول المؤلف رحمه الله فإن كان متمتعا لا هدي معه أن المتمتع إذا كان معه هدي فإنه لا يحل. واضح؟ المتمتع إذا كان معه هدي لا يحل. وعلى هذا فالمتمتع الذي معه هدي يطوف ويسعى ثم يبقى محرما، ثم يبقى محرما إلى يوم النحر، يوم النحر. هكذا قال الفقهاء رحمه الله، وهذا القول لا ريب أنه ضعيف، ضعيف، لأنه يلزم منه أننا نسميه متمتع، أننا نسميه متمتعا وليس بمتمتع، بمتمتع. ويلزم منه أيضا إحداث نسك الرابع، لأن الأنساك تكون على هذا القول إفراد وقران وتمتع ليس معه هدي، يعني تمتع يحل بعد العمرة وتمتع لا يحل بعد العمرة. الصواب أن هذا القول ضعيف، وأن المتمتع إذا فرغ من عمرته حل مطلقا، حل مطلقا، لأن كيف نسميه كيف نقول إنه متمتع ومع ذلك لا يحل، لا يحل. فإما أن نقول إن المتمتع يحل مطلقا أو لا يحل مطلقا. أما نقول إذا كان معه هدي حل، وإذا لم يكن معه هدي حل، وإذا كان معه هدي لم يحل، فهذا فيه نظر. لا لا، الفقهاء المتمتع يريدون العمرة مستقلة وطواف مستقل. وعنه إن قدم في العشر لم يحل لذلك، وإن قدم قبل العشر نحر وتحلل كالمعتمر غير المتمتع. ومن لبد فهو كمن أهدى، لما روت حفصة أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، متفق عليه. فأما المعتمر الذي طيب، وهذا فيه نظر أنه بمجرد تلبيد رأسي لا يحل، فيه نظر. والصواب أنه يحل، أن المعتمر أو المتمتع إذا لبد رأسه فإنه يحل. فأما المعتمر الذي لا ها؟ لا يحل، يقول إني لبدت رأسي فلا أحل، لكن قوله فلا أحل حتى أنحر يعود على قوله وقلدت هدي. فعدم حل النبي عليه الصلاة والسلام ليس لمجرد أنه لبد رأسه، تلبيده لرأسه حفظا له، حفظا لشعره من الغبار والقدر. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما طاف وسعى القدوم لم يحل لأنه ساق الهدي، فيكون قوله انظر إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، حتى أنحر. فالعلة هي ماذا؟ سوق الهدي، وليست العلة تلبيد الرأس. نعم. فأما المعتمر الذي لا يريد التمتع فإنه يحل وإن كان في أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة فحل ونحر هديه. فصل. والسعي ركن لا يتم الحج إلا به، لقول عائشة رضي الله عنها طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة فطاف المسلمون فكانت سنة، ولا أمري ما أتم الله حج من لم يطف بينهما، رواه مسلم. هذا في جواز، دليل على جواز قول لعمري. نعم. فأما المعتمر الذي لا يدري التمتع فإنه يحل وإن كان في أشهر الحج، يعني الإنسان اعتمر في أشهر الحج ولا يريد الحج يحل، حتى لو كان معه هدي ينحر هدي ويحل. وعن حبيبة بنت أبي تجراه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه أبو داود. وعنه أنه سنة لا شيء على تاريك، لقول الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فمفهومه أنه مباح. وفي مصحف أبي داود وفي مصحف ابن أبي وابن مسعود فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، وهذا لا ينحط عن رتبة الخبر. قال القاضي الصحيح أنه واجب يجبره الدم، وليس بركن جمعا بين الدليلين وتوسطا بين الأمرين. ليس عفا إن الله كتب عليكم، وعنه أنه سنة لا شيء على تاركه السعي، يعني حكم السعي. والصواب أنه أن السعي ركن. نعم. إذا العلماء منهم من قال إنه ركن، ومنهم من قال إنه واجب، ومنهم من قال إنه سنة. والصواب أنه ركن. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وقد سعى وقال خذوا عني مناسككم، ركن. فصل. ولا يسن السعي بين الصفا والمروة إلا مرة في الحج ومرة في العمرة، فمن سعى مع طواف القدوم لم يعده مع طواف الزيارة، ومن لم يسعى مع طواف القدوم أتى به بعد طواف الزيارة. فأما طيب إذا التطوع بالسعي بين الصفا والمروة مشروع ولا لا؟ لا، وبه تعرف خطأ أولئك القوم الذين يتطوعون بالسعي بين الصفا والمروة، تجد مثلا يتطوع بالطواف ثم يذهب إلى السعي ويتطوف ويتطوع بالسعي، هذا ليس بمشروع. السعي لا يشرع إلا في مواضع، منها الموضوع الأول في العمرة بعد طوافها، والثاني بعد طواف القدوم لمن أراد تقديم سعي الحج، والثالث يوم النحر بعد طواف ماذا؟ بعد طواف الزيارة للمتمتع. هذه ثلاث مواضع أعيدها. السعي لا يشرع إلا في مواضع ثلاثة: الموضوع الأول بعد طواف العمرة، والموضع الثاني بعد طواف القدوم للمفرد والقارن إن أراد تقديم السعي، والموضع الثالث بعد طواف الزيارة يوم العيد لمن للمتمتع. فأما الطواف بالبيت فيستحب الإكثار منه والتطوع به، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طاف بالبيت وصلى ركعتين فهو كإتقي رقبة، رواه ابن ماجه. أيضا يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جبير بن مطعم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فصل. ويستحب، يقول يستحب الإكثار منه ولا سيما للغريب. الغريب قال أحمد، قال الإمام أحمد رحمه الله: الطواف لغريب أفضل، يعني أفضل من الصلاة. فلو أن إنسانا مثلا ذهب إلى مكة، فهل الأفضل له أن يشغل وقته بالطواف أو بالصلاة؟ نقول بالطواف، لأنه عبادة لا توجد إلا في هذا الموضع، الصلاة تصلي في أي مكان، أما الطواف فلا يوجد إلا في هذا المكان. لكن هذا يعني ينبغي تقييده ما لم يكن موسم مثل رمضان أو حج أو ما أشبه ذلك، فهنا عدوله عن الطواف تخفيفا للزحام وإرفاقا على نفسه خير من انشغاله بالطواف، لأنه يشغل نفسه ويشغل غيره مع أنه يتطوع. إذ أن الأحق بهذا المكان أن الطواف الأحق به الذي يفعل النسك، يعني الذي يطوف نسكا أحق من الذي يطوف تطوعا، أحق من الذي يطوف تطوعا، لأن طواف النسك واجب وهذا سنة. نعم. فصل. ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، رواه الدارقطني. ويقول عند الشرب: طيب لما شرب له، لما شرب له، فإن شربه شفاء من مرض شفاه الله، وإن شربه للعلم علمه الله، وإن شربه لأي أمر من الأمور فإنه يتحقق. ولهذا قال: ماء زمزم لما شرب له. ولهذا ينبغي عند شرب زمزم أن يستحضر، إن كان يريد الشفاء يستحضر أنه يشربه شفاء ودواء، ويستحضر أيضا عند شربه إذا كان طالب علم أن يشربه ليفهمه، ليزداد فهما ويزداد علما. طيب، ذكر ابن حجر رحمه الله أن بعض العلماء سئل عن ماء زمزم لما لم يكن عذبا، قال: لما لم يكن ماء زمزم عذبا؟ قال: ليكون شربه تعبدا لا تذللا، تعبدا لا تلذذا. قيل له: لماذا زمزم ما كان، يعني ماء زمزم مع أنه يستحب شربه ويندب شربه، لماذا لم يكن عذبا، يعني حلو فيه مراره؟ قال: ليكون شربه إيش؟ تعبدا لا تلذذا. ويقول عند الشرب: بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا. بسم الله هذا واجب، نعم واجب عند شرب ماء زمزم وغيره. نعم لحظة. نعم. اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. نعم. نعم. طيب عند شربه، عند تدل على القربية، العندية تدل على القرب، وهل يقول هذا الدعاء عند إرادة الشرب أو بعد الفراغ؟ الأقرب أنه يقال عند إرادة الشرب، إذا أراد أن يشرب يقول اللهم كذا وكذا ثم يشربه، وإن قاله فيما بعد لا فلا بأس. نظير ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إن صح: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. عند فطره، هل المراد قبل أو المراد بعد؟ نقول يحتمل هذا ويحتمل هذا، ونحن إن شاء الله الأمر في ذلك واسع، بخلاف الدعاء الوارد الآخر أنه يقول عند الفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، فهذا يقال بعد الفطر، بعد الفطر، لأنه لا يتحقق هذا الأمر وهو ذهب الظمأ إلا. طيب، وكذلك قوله اللهم لك صمت، صمت على رزقك أفطرت، إن صح بعد اللقمة الأولى تقييد، نعم اللهم وعلى رزقك أفطرت، يقول بعد الإفطار حتى يتحقق. نعم. الطواف أثناء خطبة الجمعة، ما رأيكم فيه؟ يعني كون الإنسان يطوف، هذا الكلام كونه يطوف حال خطبة الجمعة، نقول في الواقع وإن كان صحيح الطواف حال الخطبة صحيح، لكن لا ينبغي، لا ينبغي. لماذا؟ أولا لأن فيه انشغالا عن سماع الخطبة، وسماع الخطبة واجب، سماع الخطبة واجب. ثانيا أن فيه إشغالا للمصلين بالمرور بين أيديهم، ولا سيما إذا تضمن ذلك رفع صوت الدعاء. ثالثا أن فيه إشغالا للخطيب بكثرة المرور أمامه، الخطيب يخطب كل وقت يمر أمامه واحد، ففي إشغال الخطيب بكثرة المرور أمامه، ولا سيما إذا كان الخطيب يخطب عن ظهر قلب، يعني من غير صحيفة أو من غير ورقة. ورابعا أن فيه تفرقة بين أنه مدعاة للتفرق بين الناس، هذا يطوف وهذا يستمع للخطبة، هذا يستمع للخطبة، لأن كونهم يجتمعون على إمام واحد ينصتون لخطبته وينتفعون بها خير من أن يكون بعضهم يطوف وبعضهم يسعى، ولا سيما من شاهد هذا، يعني من شاهد هذا الآن عبر القنوات أو التلفاز يشاهد هذا، هؤلاء ينصتون وهؤلاء يمشون. خامسا أن الفقهاء رحمهم الله منعوا ابتداء النفل حال سماع الخطبة، منع ابتداء النفل، يعني لو إنسان أراد وهو الإمام يخطب أن يقوم ويتنفل فهذا ممنوع، فإذا منع ابتداء النفل مع قصر زمنه فمنع الطواف مع طول زمنه من باب أولى. سادسا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، وكذلك ينهى عن تشميت العاطس، فإذا منع الإنسان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وجوبه وأيضا قصر زمنه فمنعه من الطواف من باب أولى. فإذا قال قائل إن في المنع تفويتا للمصالح، مصالح الناس، لأن من الناس من يرغب أن يبادر بالطواف ويخرج، فيقال إن المصالح لا تفوت، لأن غاية ما يكون هو أنه بعد الخطبة أو بعد الصلاة يطوف الزمن، يعني لا يستغرق نحو ساعة. ولذلك نقول الواقع لا ينبغي يعني أن يطوف حال سماع الخطبة لو لم يكن في ذلك إلا هذه المفاسد من إشغال المصلين وتشاغله وإشغاله، فهو يشغل نفسه وغيره، مش بعد، والخطيب.